يعني هذا ما يجوز، أولا محرم وثاني ولي الأمر قد صدر بالأمر من تعب نذر. يقول سماحة الشيخ: إنني أحبك في الله، وسؤالي كثر السؤال عن التصوير الفيديو الذي متحرك، فما الحكم في التصوير الفيديو المتحرك؟ بعض الإشكال يدرك الذي لا يتم في الشيء والضمر فيه يحتاج إلى تأمل في وقت آخر إن شاء الله. نعم. إذا كنت في عزاء حضرت لأعزي قريب لي ووجدت من يشرب الدخان، هل واصل في هذا العزاء أم أخرج؟ وما هو الضابط في العزاء؟ هل يتناول شيء من الشاهي والقهوة؟ المنكر موجود، تعزي مع الإنكار إذا تيسر الإنكار، تقر على الله يهديهم بأسبابك وتجلس، ولو تناول شيء شرب القهوة أو الشاي لا بأس، هذا من واسع. لكن إذا كان ممكن لا ما راح عزوش مع إنكار المنكر، تقول هذا ما يجي يا إخواني، اتقوا الله، ابقي ما يجوز ابقي ما لا تجوز، وهكذا شرب الخمر إذا رأيت شيء من ذلك أو غير هذا من المنكرات أو الغيبة. معصية فيه كفارة إذا لم يفعله؟ يا حديث أنا الله معصية كفرة فيه. كنت في السابق أفطر أياما من رمضان من غير عذر مع رفقة السوء من كل شهر في كل عام يوما أو أكثر، وتبت إلى الله، هل أقضي هذه الأيام رغم أنني كنت أفطرها بغير عذر؟ ذلك التوبة هو القضاء. كل يوم إذا كان قضاء تأخر عن رمضان الذي أفطرت فيه إلى بعد رمضان آخر، تطعم مسكينا كل يوم مع القضاء ومع التوبة. يقول السائل: أنا إمام مسجد وأذهب الخميس والجمعة بأهلي، وليس ضروريا وإنما للنزهة، وأترك المسجد في هذا اليومين هذه الفروض، فهل يجوز أخذ الراتب على ذلك؟ هذه الدولة السامحة، إذا كانت الأوقاع السامحة تستشير تعلمون ولا حرج إن شاء الله، لأن هذا يحتاج الناس كثيرا، إذا استعد هذا الوقاع تعلمون ويستنين ويستني من يقوم بالواجب بإذنها واحد منه. صلى الله عليه وسلم تيسر له أن يبلغ الوزارة والأوقاف، ولكن وكل من هو يقوم بهذه المهمة. على موقعنا على بعض الأشياء لا أحرم إن شاء الله، لكن لو يستعلم أهل أخبارهم يكون أحسن، ولكن يستعلم أنه مثل هو أحسن. سائل: ما رأيك، يقول، بيع الأشياء المحرمة أو تأجير المحلات كحلق اللحاء والأشرطة، أشرطة الغناء، وكذلك بيع الصور، فما حكم التأجير؟ لا يشوف محرم الله، بيع الأشرطة محرمة، أو بيع الدخان، أو بيع الخمر، أو بيع الصور، كل هذا ممنوع. الله أحل الله بيع حرم الربا، فما حرمه الله يحرم بيعه، وما أحله الله يباح. لا يبيع الصور، ولا يبيع المخدرات، ولا يبيع الخمر، ولا يبيع التدخين، ولا يبيع الغاز، الشيء اللي حرمه الله لا يبيع. يقول السائل: في أثناء خطبة الجمعة ويقوم بعض الأطفال بالأذية وبالأصوات، هل لي أن أنبه هؤلاء الأطفال والخطيب يخطب الجمعة؟ بالإشارة، تبدأ بالإشارة لا بالكلام. وهل لي أن أفتح على الإمام في آية في أثناء الخطبة؟ لا، الإمام الصلاة أعظم، يفتح على الصلاة والخطبة أقل من شأن الصلاة. يقول: أعرف مجموعة من الشباب ظاهرهم الالتزام وفيهم خير نحسبهم الله حسيبهم، ولكن أن مجالسهم يضيعون فيها بالكلام اللغو ومن غير فائدة لا علمية ولا إيمانية، فما نصيحتكم؟ الله يحفظ مجالسهم من هذا، وأن تكون معمورة بالقرآن بالأحاديث بالمذاكرة بالبحث، هذا لا ينبغي للشباب وغير الشباب، تكون المجالس معمورة بالقرآن أو بالسنة أو بالبحث المهيد. أما الخوض في غيبة أو نميمة أو غير ذلك ما يضر ينبغي ينصحه في ذلك. أما الحديث اليسير في أمور دنياهم ومسائلهم الخاصة فلا بأس،

يعني يأخذ ماله فوق ربا، يأخذ ماله الموجة عند الشخص. صلى الله عليه ثبت أن الذهب يد بيد، لكن تستخدم هذه البطاقات لا تسلم المال، فأنت تشتري الذهب وتخرج هذه البطاقة عندهم كذلك، يعني هذا يد بيد ما دام عندهم وسلموا لك من طريق البطاقات. يقول إذا كان بجانبي في أثناء الصلاة صغير السن يكثر الحركة، فهل يجوز أن أضربه أو أحركه أو أن أوقفه أو ما شابه ذلك؟ يهدأ الكلام الطيب والفعل الطيب حتى يهدأ منذ الضرب، إذا كان محتاج ضرب خفيف شيء سهل أبا، إذا تيسر الكلام وكفى الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.